سائل يسأل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي. الله تعالى يحب الإلحاح من خلقه، فالإلحاح عبادة لله، فإذا رأى الرب العبد يلح عليه يؤخر عنه الإجابة ليلح ويكثر الدعوة، فهذه عبادة. والله يحب أن يعبده أن خلقه، فلذلك يؤخر الإجابة. فالجاهل يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. وإنما إذا دعا العبد ودعا يستجب له، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. فالإنسان إذا دعا ولم يستجب له يدعو يدعو حتى يستجب له. والله قال إنه إذا دعاه العبد يستجب له، إلا أنه أحيانا يدفع عنه بقدر هذه الدعوة من الشر أو يدخرها له يوم القيامة. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا عند الضرورة، فإذا كان المار يجد طريقا ومر بين يدي المصلي أثم، وإذا كان المصلي يأتي لطريق الناس ويصلي أثم. فإذا لم يكن المصلي لم يصلي في طريق الناس وكان المار لا يجد طريقا لا يأثم أحدهم، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. أما يقول لك هذا الحرم أنت في مكة وتطوف، إذا كان واحد يصلي وتستطيع أن تجد طريق لا تمر من أمامه لا تمر من أمامه، لكن إذا كنت في مكة والناس كثير ولا تجد طريق ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمرور بين يدي المصلي ضرورة تقدر بقدرها. نعم. الباصرة والضمنة في أوقات الفراغ للتسلية. في أوقات الفراغ يا أخي روح للحرم وحاول أن تجد الصف الأول، وبعدين تكون في صلاة ما انتظرت الصلاة. لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. كيف تضيع وقتك في الباصرة والضمنة؟ تضيع الوقت، الوقت أثمن شيء. روح للحرم وقرأ القرآن، روح زر مريض، زر قريب، روح للسوق بيع واشتري. كيف أنت عاقل تضيع وقتك في الضمنة يا أخي؟ ما العقل ما يسوي كذا. اجلس قل لا إله إلا الله، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، أقرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الباصرة والضمنة، عاقل يلعب الباصرة والضمنة؟ عندك فراغ صل، اقرأ المصحف، زر مريض، تعلم، عالج، ساعد، تجلس كذا لتلعب؟ هذا ما يفعله أصحاب العقول. نجلس نتعلم، نتذاكر، نزور مريض، نصلح ذات بين، نؤنس أهلي، نجلس مع أبنائي، نجلس مع أصدقائي نقرأ حديث أو نتأنس، أما نجلس نلعب لنضيع أوقاتنا هذا لا يفعله العقلاء، هذا لا ينبغي أبدا. يقول: الرجاء ذكر محاسن حلق الذكر. حلق الذكر هي حلق العلم عند العلماء، حلق الذكر هي حلق العلم، لأن الذكر ما كان الصحابة يجلسوا وواحد يذكر الله مع بعض. حلق الذكر هي العلم، هي حلق الذكر، والعلم طلب فضيل. أما الذي يريد أن يذكر الله ما يكون في حلقة، يكون الحال ويكون يدعد الذكر، أما يجلس مع الناس ويذكرون هذا ما كانت الصحابة تعمله. حلق الذكر هي حلق طلب العلم، والله تعالى أعلم.